الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول علم أصول الفقه، وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الحكم الوضعي وعن أقسام الحكم الوضعي، وتكلمنا عن السبب، ووصل بنا الكلام إلى الفرق بين السبب وبين العلة. فقلنا إذا علم المناسبة بين السبب والمسبب فيكون هذا علة، أما إن عجز العقل عن إدراك المناسبة بين السبب والعلة فهذا سبب وليس بعلة، وعليه كل علة إيه؟ كل علة سبب، نعم، وليس كل سبب علة. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الحكم الوضعي وهو الشرط. الشرط الشرط في اللغة هو اللازم للشيء، وقيل العلامة، اللازم للشيء وقيل العلامة. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها. أشراطها هنا يعني علاماتها. وفي الاصطلاح وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط خارج عن حقيقة الشيء المشروط. وصف ظاهر منضبط خارج عن حقيقة الشيء المشروط يتوقف عليه وجود المشروط. وصف ظاهر منضبط خارج عن حقيقة الشيء المشروط، ومسألة خارج عن حقيقة الشيء المشروط مهمة جدا، يعني أصبح الشيء الشرط خارج عن المشروط، يعني بعيد عنه، ليس من ماهيته. وصف ظاهر منضبط خارج عن حقيقة الشيء المشروط ويتوقف عليه وجود المشروط، ده تعريفه في الاصطلاح. وله تعريف آخر قالوا فيه: الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمعني بالوجود في التعريف الوجود الشرعي الذي تترتب عليه آثاره. الوجود الشرعي الذي تترتب عليه آثاره. طب أوضح كلمة الوجود الشرعي. عندنا مثلا شخص قام بالزكاة، زك بلغ ماله النصاب وحال عليه الحل الهجري فأخرج الزكاة، ولكن لما أخرج الزكاة أخرجها وهو يبتغي بها غير وجه الله، يبقى هذه الزكاة ليس لها وجود شرعي، مع أنها موجودة أمام الأعيان وموجودة بالحس، ولكن ليس لها وجود شرعي. لماذا؟ لم تترتب عليها الآثار التي رتبها الشارع على وجوده. يبقى عند الوجود الشرعي والوجود الحسي، لك أن تقول ذلك. وجود حسي ممكن يكون موجود شرعي ولا، أما الوجود الشرعي فلابد أن يكون منضبط بالقواعد وبالأصول التي حددها الشارع. مثال ذلك الوضوء شرط لوجود الصلاة الشرعية. الوضوء شرط لوجود الصلاة الشرعية، التي تترتب عليها آثارها من كونها صحيحة ومجزئة والذمة أصبحت منها بريئة. الوضوء شرط لوجود الصلاة الشرعية. إيه معنى صلاة شرعية؟ تترتب عليها آثاره. إيه هي آثارها؟ كونها صحيحة ومجزئة وبرئت منها الذمة. وليس الوضوء جزءا من حقيقة الصلاة، وليس الوضوء جزءا من حقيقة الصلاة، وهذا واضح. فقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة، فقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة. صحيح ولا فيها كلام دي؟ واحد متوضى مش يصل، واخد بالك؟ توضأ استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يبقى لا يلزم من وجود الوضوء توجد إيه الصلاة، ولكن إذا عدم الوضوء تعدم الإيه الصلاة. مثال آخر، حضور الشاهدين في عقد النكاح، حضور الشاهدين في عقد النكاح شرط لوجود النكاح الشرعي، لوجود النكاح الشرعي الذي تترتب عليه آثاره وأحكامه. وحضور الشاهدين ليس جزءا من حقيقة العقد وماهيته، وحضور الشاهدين ليس جزءا من حقيقة العقد وماهيته. وقد يحضر الشاهدان ولا ينعقد النكاح. معايا مشايخ كده؟ تاني، احنا بنقول في التعريف ايه؟ وصف ظاهر منضبط خارج عن حقيقة الشيء المشروط ويتوقف عليه وجود المشروط، خارج عن حقيقته. والشيء المشروط ده بيتوقف عليه وجوده، وجوده الشرعي ولا الحسي؟ الشرعي. فخدنا مثال الوضوء شرط لوجود صحة الصلاة الشرعية، يعني الإنسان إذا توضأ وصلى ومستفاد شروط الأركان الباقية صلاته صحيحة، يعني ترتب عليها الثواب ومجزئة وبرئت منها الذمة. طب الوضوء دخل في حقيقة الصلاة؟ لا مش دخل. وقد يتوضأ الإنسان ولا يصلي. كذلك حضور الشاهدين في عقد النكاح شرط لوجوده الشرعي، لوجود النكاح الشرعي الذي تترتب عليه آثاره من نسبة الأولاد التي جاءت منهما ومن الحل الموجود بينهما بعد أن كان محرما إلى غير ذلك. طيب حضور الشاهدين ليس جزءا من حقيقة العقد وماهيته. قد يحضر الشاهدان ولا ينعقد النكاح، ولكن طالما الشاهدين جهم لازم يتم العقد ولا لا يتم؟ لا مش لازم. أدي معنى كلمة ولا يلزم من وجوده وجود إيه ولا عدم لذاته. طيب قولهم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما اللي هي ما يلزم، هنشرح التعريف. يعني جنس في التعريف، ما جنس في التعريف بمعنى الذي، بمعنى الذي. طيب يلزم من عدمه العدم بمعنى متى تخلف الشرط تخلف الحكم. وخرج بهذا التعريف المانع. انتوا فاكرين لما جاء نتكلم في شرح تعريف الاحكام التكليفيه، يعني مثلا قلنا ايه في تعريف المستحب؟ ما امر الشارع بفعله لا على سبيل الحتم ولا الايه ولا الالزام. فقلنا ما امر به الشارع خرج منه المحرم والمكروه والمباح، بس كده. طيب ليس على سبيل الحكم والإلزام خرج به الواجب ويتبقى معنى المستحب. فكذا الكلام دول نسيتهم. كذلك بنقول يلزم من عدمه العدم، أي متى تخلف الشرط تخلف الحكم وخرج بذلك المانع. قال شيخ الإسلام: الحكم المعلق بشرط يعدم عند عدمه، الحكم المعلق بشرط يعدم عند عدمه، أي لا يقام هذا الحكم عند عدم الشرط. طيب قولنا: ولا يلزم من وجوده وجود، أي وجود الشرط لا يعني لزوم وجود الحكم. ولا يلزم من وجوده وجود، أي وجود الشرط لا يعني لزوم وجود الحكم. وخرج بذلك السبب والعلة. فكان السبب أن السبب يحدث لابد أن يحدث وراءه المسبب، والأحكام تدور مع عللها ولا مع أحكامها؟ مع عللها. يبقى الشرط خرج بقى، لأن الشرط ممكن يكون موجود والحكم مش موجود. طب السبب إن وجد لازم الشيء يكون موجود المسبب، طب والعلة إن وجدت لابد الحكم يكون موجود. واضحة؟ طيب قولنا: ولا عدم لذاته، ولا عدم لذاته، قد يوجد الشرط ويتخلف الحكم. الشرط والسبب يتفق الشرط والسبب من جهة أن كل منهما مرتبط بشيء آخر، بحيث لا يوجد هذا الشيء بدونه، وليس أحدهما بجزء من حقيقته. ركزوا أوي في الأحكام الوضعية لأنها مهمة. يتفق الشرط والسبب من جهة أن كل منهما مرتبط بشيء آخر، بحيث لا يوجد هذا الشيء بدونه. يعني هو عاوز يقول هنا أن الشرط والسبب بيتفقوا في شيء ويختلفوا في شيء آخر. إيه الشيء اللي بيتفقوا به؟ كل منهما مرتبط بشيء آخر بحيث لا يوجد هذا الشيء بدونه، وليس أحدهما بجزء من حقيقة الشيء. وده اللي احنا قلناه. يعني السبب جزء من حقيقة الشيء، يعني غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، غروب الشمس جزء من الصلاة مش بجزء. بدونه وليس أحدهما بجزء من حقيقته، ويختلفان، يختلفانه أن وجود السبب يستلزم وجود المسبب، إلا لمانع. ومانع دي تحط عليها دير، هنجيلها بعد شوي. إلا لمانع، فالسبب يفضي، فالسبب نعم حاضر، ويختلفان في أن وجود السبب يستلزم وجود المسبب إلا لمانع. يعني عندنا سبب لازم يوجد الإيه؟ لازم ولا بد. طيب متى يتخلف المسبب عن سببه؟ عند وجود المانع. يعني مثلا غروب الشمس وجب الصلاة الإيه؟ لأن المرأة نفساء. ها؟ يتحقق المسبب ولا يتحقق؟ لوجود الإيه؟ المانع. واضح يا إخواننا؟ يبقى إذا وجود السبب يستلزم منه وجود المسبب إلا لإيه؟ إلا لمانع. طيب فالسبب يفضي إلى مسببه فالسبب يفضي يفضي أن يؤدي إلى مسببه بجعل الشارع، ودي مهمة، فالسبب يفضي إلى مسببه بجعل الشارع، يعني الشارع هو الذي جعل هذا السبب يؤدي إلى ذاك المسبب. أما صفة علاقة السببية بين السبب والمسبب لنا دخل فيها؟ بس بعكس علاقتك بالسبب نفسه في وجوده أو في عدم وجوده كما ذكرناها في اللقاء الماضي، ودية أنا بركز عليها لأن هذية أساس البدع الذي تنشأ على سبب لم يأذن به الشارع. أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط فيه، ولا يلزم؟ لا يلزم. وأما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط. طيب، الفرق بين ركن الشيء وشرطه، الفرق بين ركن الشيء وشرطه، ركن الشيء وشرطه. ركن الشيء قراءة الفاتحة في الصلاة مثلا، وشرط الشيء الوضوء. فاحنا عاوزين نفرق بين الركن وبين الشرط، يتفقان في ايه ويختلفان في ايه؟ اكتب. يتفق الركن والشرط في أن كل منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا. يتفق الركن والشرط فأن كل منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا. اتفهم وجود شرعي ولا لا؟ يعني مثلا عندي شيء تخلف ركن، يبقى موجود شرعي ولا مش موجود؟ مش موجود شرعي. طب شيء تخلف شرط، موجود شرعي ولا مش موجود؟ مش موجود. يعني رجل صلى منفردا ولم يقرأ فاتحة الكتاب متعمد وهو يستطيع قراءته، وصلى الخمس الاربع ركعات بالشكل ده، الصلاة ديت موجودة حسنا ولا مش موجودة؟ موجودة حسنا. شرعا موجودة ولا لا؟ طيب، واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى هنا الركن يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا، كذلك الوضوء. ويختلفان، الاختلاف بقى بين الشرط والركن، يختلفان ان الشرط خارج عن حقيقة الشيء، ان الشرط خارج عن حقيقة الشيء وماهيته، اما الركن فهو داخل وجزء من حقيقة الشيء وماهيته. أما الركن فهو داخل وجزء من حقيقة الشيء وماهيته. أكمل يا أخوانا؟ والحكم الوضعي سهل جدا بس فعلا يحتاج إلى مذاكرة وحفظ، ولكن لما تقرأ وتمعن النظر فيه هتلاقي سهل ومترتب بعضه على بعض. مثال ذلك، الركوع ركن من الصلاة لأنه جزء منها، الطهارة شرط لأنها خارجة عنها، وإذا حدث خلل في الأركان أو في ركن كان الخلل في نفس العمل، وإذا حدث خلل في شرط من الشروط كان الخلل في وصفه، كان الخلل فين؟ في وصفه. طيب حدث خلل فين؟ في الركن أو في الأركان. يبقى بنقول الخلل في حقيقة الشيء. طب حدث خلل في الشروط في وصف الشيء، وإن كان الخلل في الشرط أو في الركن يؤدي إلى إيه؟ إلى فساد العمل أو بطلانه. ولكن هنا دقة علماء الأصول قالوا هنا هنسميه إيه؟ خلل في حقيقة الشيء، خلل في إيه؟ في وصف الشيء. اكتب. والشروط الشرعية بالنسبة إخواني الخلل وقع في ركن والخلل وقع فين؟ في شرط، كلا النتيجة واحدة، ده فاسد وده باطل. طيب الخلل في الركن بنقول عليه خلل في حقيقة الشيء في ماهيته، يعني خلل في الصلاة، خلل في الحج، خلل في الزكاة. طيب الخلل وقع في الشرط، بنقول خلل في وصف الشيء لأن الشرط خارج عنه فجعلناه وصفا، أما الركن داخل فيه فجعلناه حقيقة. طيب الشروط الشرعية، والشروط الشرعية هي التي تكمل السبب، تكمل السبب وتجعل أثره يترتب عليه. الشروط الشرعية هي التي تكمل السبب وتجعل أثره يترتب عليه. مثال عشان تفهمها بسرعة، القتل سبب لوجوب القصاص بشرط العمد العدوان. القتل سبب لوجوب القصاص بشرط العمد العدوان. العمد يعني عمد واعتدى، اللي هو بيسموها في القانون مع سبق الإصرار والترصد، واخد بالك؟ يبقى واحد قتل واحد ابتداء يجب القصاص. ده فيه عشان نجب القصاص، ما هو ممكن يكون ايه قتله خطأ الى غير ذلك، فعشان كده نجب القصاص اشترط الفقهاء ان يكون القتل ايه عمد عدوان. مثال اخر، عقد الزواج سبب للتمتع بالزوجة ولكن بشرط الولي والشاهدان. يبقى هنا إيه السبب؟ لكي تتحقق عليه الآثار لابد يكون من وجود الإيه الشرط. مثال ثالث، القرابة سبب للإرث، سبب للإيه؟ للإرث، ولكن بشرط موت المورث وحياة الوارث. مثال رابع، ملك النصاب، ملك النصاب من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية سبب لوجوب الزكاة ولكن بشرط مرور الحول الهجري. بشرط مرور الحول الهجري. يبقى ممكن يملك النصاب ونقول واجب عليك زكاة، يقول لك لا استنى ده انا ليا سنة ما عدتش عليا السنة. واضح يا اخواننا؟ يبقى اذا عندنا تأثير الشرط اللي هي بتكمل ايه، تكمل ايه السبب، يعني بناء على ذلك ممكن يوجد السبب وينتفي الايه الشرط. يتحقق المسبب ولا يتحقق؟ لا يتحقق. شرعا ولا حسا؟ شرعا. احسن. اكتب بعد ذلك في وسط السطر كده، تقسيمات الشروط. اولا تنقسم الشروط باعتبار حكمها الشرعي. ركزوا معايا ولو حاجة مشكلة قولها. ودايما بذكركم درست الأصول والقواعد ديت علوم إيه؟ آلة مقصودة لذاتها أم لغيرها؟ إذا تعارض أصل أو قاعدة مع نص شرعي أيهما يقدم؟ بس احفظوا هذا. شرط وجوب شرط وجوب وجوب كدخول وقت الصلاة كويس، كدخول وقت الصلاة. الثاني شرط صحة، شرط صحة كالوضوء للصلاة، كالوضوء للصلاة. محدش يسأل لما خلص هيجي لك سؤالك اهو. والفرق بينهما بين ايه؟ شرط الصحة وشرط الوجوب. فاكرين كلمة لا مشحف للصلاح؟ مش هقولك تنسوها ابدا، لان كله بيصب في معين واحد. انا سميتها كده وانت سميتها كده، ما اختلفناش. شرط صحة والفرق بينهما هو عين الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف. والفرق بينهما هو عين الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف. ما المعني بخطاب الوضع؟ حكم الوضع. وخطاب التكليف؟ الحكم التكليف. اكتب ولا تلازم، ولا تلازم بين شرط الوجوب وشرط الصحة. بمعنى قد يكون الشيء، قد يكون الشيء صحيحا مع تخلف شروط الوجوب ووجود شرط الصحة. ركزوا بس بالراحة كده. احنا قلنا لا تلازم بين شرط الوجوب وشرط الصحة، يعني بمعنى ايه؟ مش معنى ان هو يقول مثلا ده شرط صحة لازم يكون معاه شرط وجوب، لا، ممكن يكون العمل صحيح مع انتفاء شرط الوجوب. واخد بالك؟ ادي معنى كلمة لا تلازم بين شرط الوجوب وشرط الصحة. بمعنى قد يكون الشيء صحيحا مع تخلف شرط الوجود، شرط الوجوب ووجود شرط الصحة. مثال ذلك، مثال ذلك الصلاة من الصبي المميز، صحيحة ولا باطلة؟ صحيح، مع انتفاء شرط الوجوب وهو البلوغ. يبقى أنا عندي شرط صحة وشرط وجوب. شرط الصحة موجود والعبادة صحيح، مع أن شرط الوجوب ماله؟ مش موجود، ولا تلازم بينهما والعمل صحيح. واضح يا اخواننا؟ زي بالظبط كده حد الصبي، صبي بيحج كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال هذا حد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ نعم، ولك ايه؟ ولك اجر. يبقى القواعد الاصوليه او الاحكام ديت مستلمه من النصوص، فاذا حدث خلل بين النص وما استلناه منه فالمرجعيه للنص. عشان كده بقول لك دايما وابدا ضع نصب عينيك تعظيم النصوص الشرعيه، لان هي الاساس التي من خلالها استقى العلماء كل علوم الاله. طيب، يبقى اذا الشروط بتنقسم باعتبار حكمها الشرعي، شرط وجوب وشرط ايه؟ صحه. طيب شرط الوجوب، شرط الايه؟ الوجوب. هل يلزم من الانسان ان ياتي به ويحققه؟ اللي هو السبب. واخد بالك؟ اللي هو الايه؟ السبب. واضح يا اخوانا؟ يعني يلزم من الصبي ان هو يبلغ عشان صلاته عشان يتحقق فيه شرط الوجوب؟ يقول لك طب انا هبلغ ازاي بقى؟ عمال اكل ليل نهار وما فيش فايده. خلاص يبقى زينب زي ما انت. بعد ذلك تنقسم الشروط باعتبار ذاتها. أول حاجة شروط شرعية، وهي من وضع الشارع ولا دخل لنا فيها مطلقا، من وضع الشارع ولا دخل لنا فيها مطلقا. ما لناش دخل نتوضى للصلاة ليه، واخد بالك، ولا نستقبل القبلة ليه، ما لناش دخل في الموضوع ده خالص. وليه الست يجوزها ابوها، واخد بالك، وما يجوزهاش امها، ما لناش دخل. وليه شاهدان اثنين يكونوا عدول من المسلمين، وليه ما جبناش مثلا اوباما، ده ما لناش دخل بالكلام ده كله. واضحة يا مشايخ؟ طيب، يبقى الشرط الشرعي، الشرط الشرعي من وضع مين؟ ها، الشارع. ليك دخل؟ طيب الحمد لله. النوع الثاني الشرط اللغوي، وهي ما دل عليه أدوات الشرط في لغة العرب، ما دل عليه أدوات الشرط في لغة العرب. مثاله: إن خلعت النقاب فأنت طالق. إن خلعت، إن هي إيه؟ شرطي بلغة العرب. معايا مشايخ؟ النوع الثالث من أنواع الشروط باعتبار ذاته شرط عقلي. شرط إيه؟ عقلي. ومعنى عقل هنا أي بصريح المعقول، بصريح الإيه؟ المعقول. مثاله: لزوم الحياة لحصول العلم. لزوم الحياة لحصول العلم، الحياة أكون عايش عشان أطلب العلم. طب أنت موت نرفع نقول لك أطلب علم؟ ما ينفعش، يبقى العقل دل على كده. معايا يا أخوانا كده؟ طيب، تنقسم الشروط باعتبار مصدر اشتراطها. باعتبار مصدر اشتراطه، يعني جت منين. معايا مشايخ؟ تنقسم الى قسمين. لحد كده الكلام سهل ولا سهل؟ سهل ولا سهل؟ طب الحمد لله. الاولى ولا الثانيه؟ ماشي. شرط شرعي، وهو ما كان مصدره، وهو ما كان مصدر اشتراطه الشارع، هو ما كان مصدر اشتراطه الشارع. شرط شرعي، تعريف ما كان مصدر اشتراطه الشارع، أي أن الشارع هو الذي اشترطه لتحقيق الشيء. مثال ذلك بلوغ الصبي. بلوغ الصبي لإجزاء الحج عنه، لإجزاء الحج عنه، وأنس الرشد من الصبي لتسليم المال له. وأنس، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أنس الرشد من الصبي لتسليم المال له. انت راجل متوكل على يتيم وكنت ماله معاك، فربنا عز وجل بيقول: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إيه؟ إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الآيات. يبقى هنا الشروط ديت بلوغ الصبي وأنس الرشد ديت من مصدرها منين؟ يعني أدلة شرعية دلت عليه. القسم الثاني من أقسام الشرط باعتبار مصدره شرط بإرادة المكلف، بيسموه شرط جعلي، أي جعله المكلف بإرادته، وهي التي يشترطها الناس بعضهم على بعض، وهي التي يشترطها الناس بعضهم على بعض، وهي الشروط التي يشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم. أو التي يشترطها المكلف في تصرفه الذي يتم بإرادته المنفردة. نعم. أو التي يشترطها المكلف في تصرفه الذي يتم بإرادته المنفردة كالوقف، كالوقف، كالوقف. وينقسم الشرط الجعلي إلى قسمين، وينقسم الشرط الجعلي إلى قسمين: ما يتوقف عليه وجود العقد. الشرط الجعلي ينقسم إلى قسمين: ما يتوقف عليه وجود العقد، بمعنى أن المكلف يجعل تحقق العقد معلقا على تحقق الشرط الذي اشترطه. بالراحة. بمعنى أن المكلف يجعل تحقق العقد معلقا على تحقق الشرط الذي اشترطه. إيه معنى كلمة تحقق العقد؟ ها؟ تحقق أثاره الشرعية. ولكن المكلف لما جه يعمل العقد قال لك لكي تترتب عليه أثار العقد ده أنا بشترط كذا. مثال ذلك: تزوج رجل بامرأة فقال لها. الشرط الجعلي ينقسم إلى قسمين: ما يتوقف عليه وجود العقد، بمعنى أن المكلف يجعل تحقق العقد معلقا على تحقق الشرط الذي اشترطه. بالراحة. بمعنى أن المكلف يجعل تحقق العقد معلقا على تحقق الشرط الذي اشترطه. ايه معنى كلمة تحقق العقد؟ ها؟ تحقق أثاره الشرعية. ولكن المكلف لما جه يعمل العقد قال لك لكي تترتب عليه أثار العقد ده أنا بشترط كذا. مثال ذلك: تزوج رجل بامرأة فقال لها. إن سرقت فأنت طالق. ويسمى هذا الشرط بالمعلق وكذلك العقد المعلق. ويسمى هذا الشرط بالمعلق وكذلك العقد بالمعلق. وليس كل العقود والتصرفات تقبل التعليق. وليس كل العقود والتصرفات تقبل التعليق. في عقود تقبل وعقود ما تقبلش، وتفصيل في فقه المعاملات. النوع الثاني: وليس كل العقود والتصرفات تقبل التعليق. الشرط النوع الثاني: الشرط المقترن بالعقد. الشرط المقترن بالعقد يعني هو بيعقد عقد اشترط، واخد بالك؟ اشترط. وانا ببيع لك العربية قلت لك ما تركبش فيها ولا واحد حزبي، اشترط، واخد بالك انت ازاي؟ ادي معنى كلمة شرط مقترن بالعقد. راح يتجوز قالت له بشترط عليك ما تتجوزش علي، واخد بالك؟ ده شرط اثناء الايه؟ اثناء العقد. عايزين نشوف صح ولا غلط. واضح يا اخوانا الامور ديت؟ الشرط المقترن بالعقد. مثال: تزوج المرأة واشترطت عليه ألا يخرجها من بيتها أو من بلدها. انت عاوز تتجوزني اقعد معايا في البلد، هات لي شقه جنب امي واقعد معايا، خد بالك. ضابط عام في الشروط الجعليه، ضابط عام في الشروط الجعليه اللي هي شروط تتم باراده مين؟ ها، المكلف عملها هو بقى براحته خالص كده. الا تخالف نصا من كتاب أو سنة، أو تخالف الآثار المترتبة على العقد شرعا. ألا تخالف نصا من كتاب أو سنة، أو تخالف الآثار المترتبة على العقد شرعا. مثال ذلك إيه؟ معروف كده إن من آثار العقد في البيع والشراء التملك، يتملك المشتري المبيع ويتملك المبيع إيه؟ الثمن، صح كده؟ ومن مقتضيات التملك لدى العقلاء حرية التصرف، واخد بالك؟ طيب، باع رجل لرجل سيارة، واخد بالك؟ وقال له أبيعها لك بشرط ألا تحمل فيها معصية أو تسير فيها بمعصية، فإن فعلت معصية فالعقد باطل. لا، ده مخالف لمقتضيات العقد، بعكس الإيجارة. واخد بالك يا اخوانا؟ يبقى البيع عكس الايه؟ عكس الإيجارة. يبقى الشرط الأول ضابطه ألا يترتب عليه آثار تخالف الآثار المترتبة على مقتضيات العقد، ألا يخالف نصا من كتاب أو سنة. دليله ما ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني بريرة، بريرة وقد كاتبت أسيادها على 9 أواق من الفضة، جاءتني بريرة وقد كاتبت، معروف كاتبت ولا مش معروف؟ معروفة يعني، كاتبت يعني اتفقت معهم اجيب لكم قرشين وتجعلوني حرة لوجه الله. كاتبت أسيادها على 9 أواق من الفضة، فجاءت تستعين بالله ثم بعائشة على أن تساعدها في هذا الأمر. تساعدها إيه في هذا الأمر؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: إن شئت أعدهم لك عدا، إن شئت أعدهم لك عدا، أعدهم تعد لها إيه؟ 9 أواق من الفضة، على أن يكون ولاؤك لي. إن شئت أعدهم لك عدا على أن يكون ولاؤك لي. الولاء يا أخوان نوع من أنواع أسباب الإرث، معايا؟ فذهبت بريرة إلى أسيادها تتفق معهم، فرفضوا وقالوا: لا، ولاؤك لنا، وإن أرادت أن تدفع فلوجه الله، أما الولاء ده لنا. واضح يا أخواننا كده؟ فوصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لعائشة: اعطيها واتركيهم يشترطوا، يعني ادفعي الفلوس وهم يقولوا اللي عاوزين يقولوه. فلما كان من عشي جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. شرط الله أولى وكتاب الله أحق. معايا يا اخوانا كده؟ ها، أعيد تاني الحديث؟ حاضر. أنت فهمت بس القضية عاملة إزاي؟ بريرة مالها كتبت أسيادها على 9 أواق من الفضة، فذهبت إلى عائشة تأخذ منها فلوس، فرضي الله عنها قالت: على أن يكون ولا أكلي. فرجعت بريرة إلى أسيادها وسألتهم ذلك فأبوا وقالوا: لا، ولا أكلنا. فوصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عائشة: اعطيهم واتركيهم يشترطوا. ثم كان من عشي فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط في كتاب الله ليس بشرط ولو كان 100 شرط. واخبلك كتاب الله أحق وشرط الله أولى وكتاب الله أحق. إنما الولاء لمن أعتق. ومن هذا القبيل أن يتزوج الرجل امرأة وتشترط عليه أن لا يتزوج غيره، ما ينفعش الكلام. واخبرك طب أمال إيه خير ما وفيتم به، ما شوت ما استحللتم به من الفروج؟ ده بشرط أن لا يخالف نصا من كتاب أو سنة. لكن مثلا واحد يتزوج امرأة وتقول له ما تتجوزش لنا ويكتب هذا في العقد كما يحدث الآن، طب افرض أن هي أتاها مرض حال بينه وبين الاستمتاع به، واخد بالك؟ وافترض كثيرة جدا. فهذا في هذه الحالة قلنا شرط لا يعمل به ولا يعول عليه شرعا. يعني مثلا ايه، رجل تزوج امرأة واشترط عليه، قلت له انا شرط ما اخرجش من بلدنا، تروح الصعيد تروح السعودية انا مش خارجة من البلد، شرط كده. الراجل يدوت على ما اتجوزها بعيد عنك، ما عادش معاه ولا سائغ، وقالوا شغلة بعيدة وما يقدرش يسافر كل يوم ويحتاج زوجه، ها تحلها ازاي؟ واضح يا اخوانا دي؟ ممكن ده يفتن، واضح يا اخي كده ممكن يفتن. فلا بد من النظر في الشروط والنظر الى مقاصد الشريعة واصولها. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ طيب عرفت بقى ضابط الشروط؟ نعم اخي تفضل. انما الولاء لمن اعتق، يعني الذي دفع المال ليعتق هذا المكاتب الولاء له، اللي هو الولاء قلنا نوع من انواع سبب الايه، سبب الارث. واضح يا اخواننا؟ جزاكم الله خيرا. حاضر لحظه واحده، ياتي كده وقفنا عند ضابط الشرط الذي الشرط الجعلي، وان شاء الله نكمل في اللقاء القادم بقيه الشرط ثم ننتقل الى الحكم الاخر وهو الايه المانع.